ملخص كتاب دعه فإنه مراهق، قراءات في تحرير مصطلح المراهقة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الله الطارقي. حين يتخطى الإنسان فترة الطفولة، سريعاً ما نبرر كل تصرف أهوج له بأنه مراهق فترك، وقد يصل إلى أننا نرفع عنه كل خطأ يقع فيه، احتجاجاً بهذا المصطلح الذي بنسبة كبيرة هو مصطلح غربي منقول لنا دون تنقية منهجية شرعية أو لغوية. لكن السؤال هنا، هل حقيقي أن المراهق إنسان مضطرب؟ وما مدى صحة ذلك؟ هذا ما سنكتشفه في رحاب هذا الكتاب، ويجعلنا نقف ناقدين لهذا المصطلح وهو المراهقة، بل يغير نظرتنا تجاه هذه المرحلة، ويجعلنا متسائلين عن ماهية هذا المصطلح ومعاييره. وأيضاً حرر لنا الكاتب بشكل جديد مصطلح المراهقة عند الغرب والعرب، ومرحلة المراهقة في الإسلام، وكيفية تهيئة الطفل للبلوغ. في هذا الكتاب سنحرر أنفسنا قليلاً من عبء الدراسات الغربية التي فرضت علينا دون تفكير ناقد منا، حتى نأخذ ما يناسبنا ونترك ما لا يناسب مجتمعنا وأفكارنا. وكما قال الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، نقوم بنقل أطروحات الغرب بكفاءة غير عادية تبعث على التثاؤب والملل. أولاً، مصطلح المراهقة. المصطلح أداة مهمة لخدمة العلوم، ودليل ميسر لتجميع معان متعددة لعلم في مفهوم واحد، ويسمى بعلم الاصطلاح. وعرف الكاتب للصلاح أنه أداة البحث ولغة التفاهم بين العلماء، ولقبه علماء السوفيات بعلم العلوم، ولقبه أيضاً ابن فارس بالاسم الصناعي. ويتكون المصطلح من ثلاثة أنواع: مصطلح بالحرف كالرموز عند المهندسين والكيميائيين، ومصطلح بالأرقام ويوجد عند المؤرخين، ومصطلح بالألفاظ وهو منتشر في مختلف العلوم وقد يكون مفرداً أو مركباً. والمصطلحات هي قضية تشغل العلماء وبخاصة العرب، لأنها تنقل من ثقافة إلى أخرى دون تمييز في المضمون أو الاختلاف الفكري. لذا يجب أن نسلط الضوء على المصطلح المترجم بشكل خاص بسبب كثرة إدخاله على مختلف العلوم العربية، ما أثر بالسلب في المصطلحات العربية دون وضعه تحت مقاييس اللغة والشريعة العربية. وهذا أخل ببعض مصطلحات اللغة العربية الأصلية لكثرة الاختلاف في ترجمة وفهم أعجمية بعض المصطلحات في بعض العلوم كعلم النفس والفلسفة والاجتماع وغيرها. وأكثر المصطلحات انتشاراً في علم النفس هو مصطلح المراهقة Adolescence، وجاءت فيه تعريفات كثيرة، منها أنه يبدأ بالبلوغ وينتهي عند مرحلة النضج، أو أنه يمتد من عمر 21 حتى 24، أو أنها مرحلة تقع بين مرحلتي الطفولة والنضج، أي من عمر 13 حتى 20، وتتميز بحدوث تغيرات بدنية ونفسية. لكن أفضل تعريف لها هو تعريف فورد أند بيتش، ويعرفان المراهقة بأنها هي الفترة الممتدة من البلوغ حتى النضج التناسلي الكامل. وعلى كل من هذه التعريفات نصل إلى أن مصطلح المراهقة في علم النفس هو التغيرات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، ويصل فيه الإنسان إلى مرحلة بلوغ جنسي تام، وهو يختص المرحلة العمرية من البلوغ إلى النضج. لكن ذلك كله يتعارض مع المفاهيم الشرعية واللغوية العربية بسبب الرابط الوثيق بين المصطلح والمرحلة العمرية وتحديد الحكم الشرعي لأجله، وهذا لا يتحقق في المصطلح المترجم عن مرحلة المراهقة. ثانياً، معايير المصطلحات. المراحل العمرية في الإسلام والمصطلحات لها دلالات شرعية، وكل مرحلة لها تصنيفها المناسب بإسناد شرعي، وبالتالي لها أحكام شرعية تناسبها كمسائل الرضاعة والحضانة والصلاة والتأديب عليها والإمامة والنكاح وغيرها. لكن المراحل العمرية عند الغرب توضع تبعاً لقيم وفلسفة كل عالم، لذا يختلفون فيما بينهم في التوجيهات لكل مرحلة. مثال أن تصنيف المرحلة العمرية عند بياجيه حسب النمو المعرفي للإنسان، أما عند إريكسون فالنمو تبعاً للنمو الاجتماعي، لذا حين يتم نقل مصطلحات علمية وبخاصة في مجال التربية وعلم النفس، أي تلمس مجتمعاً وقد تتعدى حدود ثقافة وديانة أخرى، حينها يجب تنزيلها تبعاً لضوابط محددة. ومن الضوابط التي تقاس عليها المصطلحات العلمية كما جاء في كتاب فقه النوازل إرجاعها إلى مقاييس اللغة العربية وقواعدها للتأكد من سلامة المفردات وصحة الدلالة، وإرجاعها إلى مقاييس الشريعة الإسلامية وقواعدها. لذا يجب ألا يقبل بتغيير أو دخول مصطلحات لا تخضع لمقاييس الشريعة، لأنها يجب أن تحمل دلالة للتسمية الشرعية الخاصة بالمرحلة العمرية، وكذلك تقسيمة المرحلة العمرية بما يناسب النصوص الشرعية. كما قال الكاتب: واللفظ الذي لا يوافق الشرع على معناه لا بد من تغييره، كما أن الاسم الذي ارتبط بحكم شرعي لا بد من المحافظة عليه. ولو تم التحقق من أصل مصطلح المراهقة سنجد أنه حديث عند الغرب، والدليل على ذلك أنه في العصور القديمة إذا بلغ الأولاد 18 من عمرهم بدأوا المرحلة الرابعة من مراحل الحياة الأثينية، وهي طفولة وشباب ورجولة وكهولة، كما أن القانون الروماني وضع قانوناً إجبارياً لزواج الفتاة عند عمر 12 وللفتى عند 14. وذكر ديورنت أن سن بلوغ العمل لدى الأولاد في المجتمع النصراني كان هو 12، وسن الرشد القانوني هو 16. كما أثبتت الدراسات التاريخية أن تخصيص مرحلة المراهقة في سن معينة جاء حديثاً بعد الثورة الصناعية الأولى، ولم يكن هناك سن محددة في أوروبا للالتحاق بالمدرسة حتى القرن 17، وفي القرن 18 بدأ تخصيص مفهوم جديد لمرحلة المراهقة. ثالثاً، المراهقة في الإسلام. المصطلح يجب أن يعبر عما يطلق عليه لغوياً ومعنوياً، وهذا ما ورث الاختلاف على تسمية مرحلة عمرية بمصطلح المراهقة في الشريعة الإسلامية دون أن يوجد رابط وثيق. ويقول في ذلك الأستاذ مصطفى الحيادرة: أجمعت مجامع اللغة العربية المعروفة في العالم العربي لقبول أي مصطلح اشتراط وجود علاقة بين معناه اللغوي والاصطلاحي. لذا فالتصديق على إدخال مصطلح ما يجب أن يتوافر فيه رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا لا يتحقق في مصطلح المراهقة، حيث إن المراهقة هي من مادة رهق، وجاءت في القرآن الكريم في عدة مواضع مختلفة، لكن لم تأتي بمرادف للمرحلة العمرية، وجاءت في السنة النبوية تعبيراً عن المرحلة العمرية بمفهوم واضح، حين جاء في أثر عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. وجاء أثر عن سيدنا الحسن يقول فيه: أدركت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنا يومئذ قد راهقت الحلم. وهذا يعطينا تنبيها مهما حول ارتباط ضابط مفهوم المراهقة وحكمها الشرعي عند الصحابة. ولو قمنا بتتبع زمني منذ القرن الأول حتى 15 لمصطلح المراهقة عند العلماء لوجدنا أمثلة كثيرة، منها اختصارا قول القاضي عياض السبتي أن راهق الغلام إذا قارب البلوغ ودنا منه، والإمام القرطبي في بداية المجتهد أن، وأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فأجازها أبو حنيفة ومنعها الشافعي إلا للبالغ، وعن مالك القولان. وحدد الإمام الكفوي في كتابه الكليات: المراهق هو من 10 سنين إلى 15 سنة، والمراهقة من 9 سنين إلى 15 سنة، والمبتدأة هي المراهقة التي لم تبلغ. وعن الشوكاني في آية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: الولدان هنا المراد منها المراهقون والمماليك. ومن جموع أمثلة العلماء المتعددة أن المراهقة والبلوغ مختلفان، والمراهقة مرحلة قبل مرحلة البلوغ، وبهذا يتفق المعنيان اللغوي والاصطلاحي. رابعاً، أزمة هوية. جاء في السنة واللغة العربية أسماء كثيرة حول مرحلة ما قبل البلوغ للصبي، ومنها الغلام، ويلقب بها الصبي من وقت ولادته حتى يبلغ، واليافع أي من قارب البلوغ، والمناهز، والحزور، والوصيف، والملم، والثوهد، ويعنى به الغلام التام الخلق المراهق، والشرخ أي الذين لم يبلغوا الحلم، الجفر، والجحوش. وهناك ألقاب أخرى للإناث عن مرحلة ما قبل البلوغ، وهي الجارية، والعواتق، والمعساء، ومعاصير. وإذا بلغ الغلام أو الجارية لقبوا بالبالغ للذكر والبالغة للأنثى، والحانث، والحالم، والشاب، والكبير. ومن الممكن إعادة صياغة مصطلح يناسب مرحلة ما قبل البلوغ والبلوغ من الدين، ومراجعة المصطلحات الغربية بما يتفق مع الأصول العربية والشرعية. ولكي يتم حل مشكلة ترجمة المصطلحات الغربية في مجال علم النفس بخاصة، يجب الرجوع إلى المعاجم العربية. فحين تم نقل مصطلح المراهقة الإنجليزي إلى العربية، لم يراعي دلالاته في المفهوم الغربي التي يعنى بها مرحلة الانتقال من البلوغ إلى النضج الجنسي، بل ترجم من الإنجليزية إلى العربية بشكل حرفي بمعنى السفه والاضطراب. وأقرب معنى عربي هو من الفعل رهقة، أي مراهقة، فلم يتحقق هنا المقصود من المفهوم. فقد قال الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عن هذا: إن معظم تعريفنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريفات الغرب وتجاربه، فنحن نستورد كثيرا من مصطلحاتنا من الغرب، وهو ما يبين إيماننا بمركزية الغرب وعالميته. ونحن نوضح المقصود من مصطلح المراهقة كي نتجنب حدوث أزمة هوية عند الإنسان في هذه المرحلة العمرية، حيث ينتج عن اضطراب وضوح المصطلح اضطراب في تهيئة الطفل المراهق لمرحلة البلوغ، واضطراب عند الشباب البالغين تباعاً لذلك، لأن الهوية هي مركزية الشخص لفهم ذاته وتحقيق ذاته بين الأسرة والأصدقاء. وبسبب ضعف الأساليب التربوية للمراهق في الغرب، ثم قمنا بذلك في العالم الإسلامي وأسقطنا حتى التكاليف والحدود الشرعية عنه، جعلنا من المراهق إنساناً مضطرباً مشوه الهوية، وأيضاً مضطرب الهوية الجنسية بسبب التوجهات الغربية الحديثة للجنس، مثل الشذوذ الجنسي والسماح لبعض جرائم الجنس من باب أنها دوافع فطرية حيوانية عند الإنسان. خامساً، تهيئة المراهق للبلوغ. التهيئة لمرحلة البلوغ هي إعداد الطفل في جهات عدة، منها النفسية والخلقية والجسدية والمحافظة على فطرته. وهناك 4 محاور لتهيئة الطفل المراهق للبلوغ، وهي: تهيئة عقل الطفل من حيث تصحيح الإدراك والفعل والإرادة، حيث قال فيها ابن عاشور: إصلاح عقل الإنسان هو أساس إصلاح جميع خصاله، ويجيء بعده الاشتغال بإصلاح أعماله، ثم تهيئته بجميل الخلق والطباع الحسنة. فكما قال ابن القيم هنا: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة، فيصعب عليه عند كبره تلافي ذلك. ثم تهيئة جوارح الطفل من خلال تعويده على العبادات كالأذكار والصلاة والحرص عليها وصلاة الجماعة والصيام واصطحابه في الحج. ثم تهيئة الطفل اجتماعياً عن طريق التفريق بين الأولاد والبنات في المضاجع وتعليمهم آداب الاستئذان. هذه كلها تهيئة عامة لمرحلة البلوغ. لكن حتى نتفهم دخول الطفل مرحلة البلوغ نرى عليه علامات، ومنها الاحتلام وإنبات الشعر على عانة الرجل والمرأة، وبلوغ السن وهو 15 عاماً ما لم يظهر عليه علامات البلوغ السابقة فلنحتكم حينها إلى السن، ويزيد عند الأنثى نزول الحيض وحدوث الحمل، وحينها يجب على الأهل زيادة العناية بنقاط مهمة مثل رعاية الفطرة وتعميق التعلق بالله عز وجل، والعناية بنفسه وبهمته، والعناية بعباداته، كما يجب رعاية جوانب عدة عند البالغ، ومنها الجانب العقلي، حيث يقول ابن قدامى رحمه الله: فإن البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة. واهتمام المربين بالجانب النفسي عند البالغ من خلال ربطه بالتكاليف الشرعية وقدرته على القيام بها فيزيد من ثقته بنفسه، ورعاية الجانب الاجتماعي من خلال تربيتهم على أنهم مكلفون بمهام اجتماعية كالتكاليف الشرعية ولوازمها والاستقلال والمساواة في الأحكام الشرعية بينهم وبين الراشدين والتدرج في تطبيق أعمال التكاليف الشرعية. وفي هذا كله إشارة إلى المربي لكي يصبر على أخطاء حديث العهد بالبلوغ حتى يتعلم سبب ضعف مهاراته وتجربته. وختاماً، لم يستخف أبداً النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشباب، بل استثمروا قدراتهم وقوتهم في العمل ورفع راية الحق. فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الشباب: كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شباباً، وأما المشايخ فكثير منهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وكان أكثر أصحاب رسول الله من الشباب، وأكثر أتباع سيدنا موسى من الشباب، وهذا يجعلنا ندرك أن البالغ ليس مراهقاً، بل هو من بلغ سن عمل التكاليف الشرعية ولديه مسؤوليات شرعية. أما المراهق فهو الصبي الصغير من 10 سنوات حتى قبل البلوغ، ويجب الالتفات إلى الاهتمام بتنقية مدخلات العلوم النفسية والتربوية من خلال المراجع اللغوية والمنهج الشرعي.